لأنه حبيبي فؤادي هني والفرحة نصيبي عطول السنين. لأنه حبيبي فؤادي هني والفرحة نصيبي عطول السنين. لأنه حبيبي أجمل البشر بشارة مهيبي بيسعد الشجر. لأنه حبيبي أجمل البشر بشارة مهيبي بيسعد الشجر. يا قصايد جيبي من حضن القمر حروفك تلكتيبي ضوي عدني. يا قصايد جيبي من حضن القمر حروفك تلكتيبي ضوي عدني. يا قصايد جيبي من حضن القمر حروفك تلكتيبي ضوي عدني.